لو مكتوب الموت عليك لو انت في سريرك ومستريح ومفيش حرب ولا حاجة هتموت. وصلت؟ ففي الآية كما قال المصنف حث على الجهاد، فالموت لا بد منه، انك ميت وانهم ميتون. هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب انت اشرف على الله من رسول الله، انت ستموت كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما مات سائر المخلوقون سائر المخلوقين. طيب، وهذا الموت يبقى الحقيقة الاولى ان الموت حق، ويريد تراجع اللي خدناه في معارج القبور. الحقيقة الاولى ان الموت حق، دي رقم واحد. رقم اثنين ان هذا الحق له اجل مسمى لوقت محدد، لا تستقدمون عنه ولا تستأخرون. طيب اذا كان الامر كذلك، انت هتموت هتموت، والموت لي وقت محدد، مش الوقت اللي بيحدده الاعداء، لا، الوقت الذي اراده الله وكتبه الله عنده، فلما تتقاعس عن الجهاد؟ المفهوم ده كان بيخلي الصحابة يروحوا ويدخلوا في المعارك، خلي بالكم، حتى لو كان عدوهم اكثر منهم، حتى لو كان اقل منه حتى لو كانوا اقل منه سلاحا، عندهم عقيدة ثابتة يا اخواني، ايمان بالقدر اكتر شيء يخليك تدخل في الجهاد وقلبك قوي. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لو مكتوب لي الموت لو انا على فراشي اموت، لو مش مكتوب لي الموت لو انا في وسط صفوف الاعداء والاعداء من حولي لن اموت. ولا الحقيقة دي مهزوزة عندكم، مش مصدقينها بجد، مش عقيدة قوية. طب اذا كان الامر كذلك فلما التقاعس؟ مش عايزين نعمل زي العلمانيين والكافرين بالقدر، لا، احنا موقنين انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولا احنا كفرنا بالاحاديث دي كلها والايات دي كلها؟ اذا كنا مؤمنين فالايمان يستلزم ويوجب عمله. اذا يا اخوان الاقبال على الحق والمشاركة فيه، إياك أن تتخاذل إنك تقول أحسن يضرني، أحسن يقطع عيشي، أحسن عيالي وكذا، أحسن يأذيني في بدني. كل الكلام ده ملوش عندنا مكان، ملوش عندنا مكان. قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. ففيها إنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله، مش قالوا قتل رسول الله ومات رسول الله، المرجفون بدأوا يتحركوا في هذا الوقت. طيب وده الأجل المسمى لو كان قتل، زي ما انت ليك أجل مسمى. فبين لهم أن الموت بالقتل أو بغيره مموط بإذن الله، مموط بإذن الله، كيفية موتك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإسناده إلى النفس، أسند إلى النفس الموت. وما كان لنفس أن تموت ولا أن تمات، هي بتموت لوحدها ولا بيموتها الله عز وجل؟ الكلمة اللي دايما نقولها، يقول لك كان المتوفي الله يرحمه، يقول له ما تقولوش المتوفى، يقولوا ليه المتوفى؟ لأنه مش المتوفي يبقى هو اللي توفى نفسه اسم فاعل، لكن المتوفى اسم مفعول، يعني الذي توفاه الله. يبدون ازاي دايما ننصح على الناس كلمة دي. طب هنا في الآية وما كان لنفس أن تموت، أن تتوفى ولا أن تتوفى؟ أن تموت ولا أن تمات؟ طب الآية بتقول أن تموت، أسند الموت إلى النفس، ما هو تموت فعل، فين الفاعل؟ ضمير يعود على النفس، مش كده؟ تموت النفس. طب وهي النفس بتموت؟ قال وإسناد الضمير إلى النفس مع كونها غير مختارة، هي النفس دي بمزاجها يلا نروح نموت دلوقتي، لا نحن نعيش دلوقتي، هي مختارة. قال له، قال وإسناده إلى النفس مع كونها غير مختارة له، غير مختارة للموت، للإذان بأنه لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الله. يقدم عليه يعني على مين؟ لا، يقدم على الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الله، لا يقدم على الله سبحانه، يقدم على الله سبحانه وتعالى بالموت، كلامكم صح، لا يقدم عليه أي على الله سبحانه وتعالى بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى إلا بإذن، إلا بإذن الله. واضح؟ يبقى كأن يا أخواني نحن سائرون إلى الله، يبقى أنت قادم إلى الله، قادم على الله. عشان كل يوم بيموت يبقى أنت إيه؟ قصرت المدة اللي بينك وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا، يعني كتب الله الموت كتابا بتأكيد مؤجلا. يبقى ده يا رب كتابا إيه؟ مفعول مطلق اللي بيسموه مصدر مؤكد. كتابا يعني كتب الله كتابا مؤجلا يعني مؤقتا يعني إلى أجل محدد لا يتقدم على أجل ولا يتأخر. ومن يرد أي بعمله ثواب الدنيا كالغنيمة في الحرب، منصب يبقى رئيس أركان إذا مش عارف إيه، يرد ثواب الدنيا بهذا العمل. خلي بالك كل ما يسمى دنيا كل ثواب للدنيا نؤته منها. يا سلام ركز معايا، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. دايما نقول الكلمة ديت وادي شرحها في الآية، ربنا بيديك اللي انت عايزه إن شاء طبعا في قدر. انت عايز ايه؟ عايز مال وعقار وأرض وكده خلاص هيديك ربنا، ولا عايز جنة وثواب وأجر هيديك ربنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي بالك فاللي نيته دنيا يعطيه الله عز وجل الدنيا إن شاء، واللي نيته آخرة يعطيه الله عز وجل الآخرة إن شاء. فنحن لا نتحرك إلا بقدره سبحانه وتعالى. فشوف أنت تريد إيه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، شوف انت عايز، شوف انت بتصحى من النوم كده واول يومك بيبقى قصدك في دماغك الدعوه والمسلمين والامر معروف والنهي عن المنكر ودروس العلم والصدقات، ده موضوع ده شاغل بالك، ولا بتصحى همك الدنيا وكل امورك هي الدنيا؟ هتعرف ارادتك، ما الاراده دي مش زرار كده دوس يلا اراده يلا اخره لا دنيا، لا يا اخوان دي مساله قلبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. انت خارج يومك وبادئ يومك عايز ايه؟ انت رايح مشوارك عايز ايه؟ ماليش دعوه المشوار ده ايه، ده ممكن يكون عمل من اعمال الدنيا وممكن يكون عمل من اعمال الاخره، يكون عمل من اعمال الدنيا وهو يريد الاخره، ويكون عمل من اعمال الاخره وهو يريد الدنيا ويريد الدنيا. ركزوا معايا، المشكله مش في العمل ايه، هو مش في العمل ايه، واحد يقول لك خلاص الشيخ بيقول لنا سيبوكم الاعمال والوظائف، لا شوف انت نيتك وارادتك ايه بهذا العمل. ده ممكن يكون عمل من اعمال الاخره كالجهاد اللي هو سنام وذروة سنام الاسلام، خلي بالك وانت تريد الدنيا، لان الايه دي نزلت في هؤلاء، نزلت في هؤلاء ان في من اللي خرجوا ويجاهدوا يريدون الدنيا. فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، وان كانت لكل الناس لكن اصل الايه كانت نازله لمين؟ في المجاهدين، يعني المجاهدون منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، منهم من قاتل المغنم منهم من قاتل يقال شجاع نؤتيه منها. انت كنت عايزه يقوله شجاع جريء فقد قيل، عايز نور ما شاء الله عليه في القرآن ما شاء الله عليه في دروس العلم ما شاء الله عليه عالم ما شاء الله عليه داعية، قالوا الداعية الإسلامي الكبير، قالوا مش ده اللي كنت انت عايزه، ربنا ده اللي انت عايزه ما أردت. قال سبحانه وتعالى انتبه للآية ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. كلمة مخيفة جدا، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، احكم على نفسك، احكم على نفسك، شوف انت عايز دنيا ولا عايز آخرة، شوف ارادتك ايه، شوف قلبك ايه اللي بيحركه، ارادة الدنيا ولا ارادة الآخرة. في الحقيقة الآية فيها تقويم شديد بالضبط، يقول لك احكم على نفسك، شوف انت تريد ايه وبناء على ما تريده نعطيك. هل ظلمناك؟ واحد بيقول انا عايز منصب وعايز جاه وعايز الناس تعرفني وانشهر، فربنا سعد على حقق له ما اراد، يبقى ظلمه اعطاه مراده، واللي اراد الاخره خلي بالك اتاه ما اراد بل ضاعفه له وسنجزي الشاكرين. ومعروف ان الجزاء من عند الله الحسن به الى 700 الى اضعاف كثير. ظلمك ولا أكرمك؟ يبقى لا ظلم الأول ولا ظلم الثاني. ففي كل الأحوال يا أخواني رب العزة ليس بظلام للعبيد ولكن الناس أنفسهم

آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الجملة دي مكونة من الكاف وأي وكأي. أما النون يا أخواني فهذه من رسم المصحف، يعني نكتب وكأي نكتب كاف أي وعليها كسرتين، مش كده؟ شدة وكسرتين، ما نحطش نون. لكن هذه لغة من لغات العرب وده رسم المصحف، لأن الكلمة هنا نقلت عن أصلها، لأن الكاف تفيد التشبيه والتشبيه دخل على أي وكأي، لكن الآن انتقل معناها إلى معنى ثاني آخر، إن كأي هنا بمعنى كم، كأي هنا بمعنى إيه؟ كم، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون كثير. مش بسألك على العدد، ولكن إشارة إلى كثرة من قاتل مع النبي. كل نبي كان بيقاتل معه ربيون كثير، أنبياء كثيرون قاتل معه ربيون، قاتل معهم ربيون، فيش حد فيهم وهن ولا ضعف ولا استكان لما أصيبوا في معركة من المعارك، كانوا يستمرون ويقاتلون. كأن الآية بتقول لو كنتم أتباع رسل، لو كنتم أتباع نبي، فأتباع الأنبياء لا يفعلون هذا، أتباع الأنبياء يثبتون في القتال ولا يضعفوا ولا يهنوا ولا يستكينوا، دي علامة أتباع الأنبياء. فإذا كنتم فعلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أتباع أنبياء ومرسلين، مش سلوك أتباع الأنبياء ومرسلين فرار ولا الضعف ولا الوهن ولا الاستكان، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. يبقى وكأي معناها وكم، وكم من نبي يعني أنبياء كثير، مش بيسأل عن العدد، مش كامل استفهامية، لا، دي الإخبارية، بيخبرك كثرة من اتبعهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه، قتل معه ربيون كثير، خلي بالكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ولو قلنا قتل معه الضمير ممكن يعود على النبي وممكن يعود على الربيون، لكنه ذكر بعض أهل العلم إن ما وقع القتل على نبي في معركة، إن ما في نبي قتل في معركة، الله أعلم بصحة هذا، لكن هذا منقول. تمام، يبقى قتل معه، يبقى مين اللي قتل؟ الربيون، يعني قتل الربيون في حال كونهم كانوا مع مين، مش معناه قتل معه يعني هو ماتوا هم ماتوا، ده المعنى اللي قالوا من قال إن مفيش حد من الأنبياء قتل في معركة، يبقى قتل معه يعني قتلوا أثناء وجودهم معه في القتال. كأين من نبي قتل معه ربيون كثير، هل اللي بعدهم وهنوا أو ضعفوا أو استكانوا؟ فالآية أخواني فعلا بتحيي في قلبك، إذا كنت عايز تموت على الصراط المستقيم اللي كان عليه الأنبياء والربيون الكثير الذين كانوا معهم، فما كانوا هؤلاء يهينون ولا يضعفون ولا يستكينون. قال سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون الره على ايه؟ كسرة، تحتها كسرة نسبة الى رب، فما هو الرب؟ بعضهم قال ربيون يعني نسبة الى الرب، لا، ده كلمة ربانيون اللي خدناها في اول السورة هي اللي نسبة الى ايه؟ نسبة الرب، رب يبقى ربانيون. خلي بالكم، ما هو الكلمة تقول تحوز تنسب اليها بتجيبها بتشكيلها، عشان كده جديد يقول ايه؟ دي مسألة لغوية، نقول له غلطان، قول ايه؟ لغوية، نص كلمة لغة يبقى لغوية. طيب رب مش نسبة الى رب، لا، لو قلنا ربيون كثير يبقى نسبة الى رب، لان رب يبقى ربيون او ربانيون، مش كده؟ عشان كده احنا بناخد غريب القرآن، انا فاكر عملت لكم مقارنة، ايه الفرق بين ربيون وربانيون؟ ها، اما دي نسبة الى ايه؟ قال نسبة الى رب، والرب او الربي هو الواحد من العباد الذين صبروا مع الانبياء، وهم الربانيون هم نفسهم، ولكن نسبوا إلى التأله والتعبد ومعرفة الربوبية. واضح؟ وقيل الربي أو الرب نسبة إلى الربة، والربة أي الجماعة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يبقى ربيون يعني إيه؟ جماعات. يبقى ربي أو الربية يعني الجماعة، هذه ربيتي يعني هذه جماعتي، دي الشلة بتاعتي، فهمتوني ازاي؟ فربيون يعني جماعات، وكأي من نبي قاتل معه ربيون يعني جماعات كثيرة، وقيل هم الأتباع وقيل هم العلماء. تمام. فما وهنوا، ما معنى الوهن؟ الوهن الضعف مع خوف، وهن يبقى ضعف مع جبن أخوف. وما ضعفوا، ما وهنوا لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم. خلي بالكم، لأن بعض الناس بعد ما يشوف القتل وكثرة القتل يصيبوا ضعف، بعد ما يشوف أمامه مات أخوه، مات عمه، مات ابن عمه، مات ابن خاله، مات موتة كثير جدا، يصيبوا وهن. لا، فما وهنوا، ما وهنوا لما أصابهم ولا لما أصاب نبيهم. فممكن يبقى نبيهم قتل وهم شايفين نبي قتل أو مات، وممكن هم يقتلون أقربائهم ولكن اللي بعدهم يثبتوا لا يهينون. فرؤية القتل لا توهنهم، وموت النبي بين أظهرهم لا يوهنهم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا أي عن عدوهم، ما قالوش خلاص بقى ده قتل النبي وقتل منا آلاف خلاص احنا ضعفاء ما نقدرش نقابل عدو، وما ضعفوا أي عن عدوهم. وما استكانوا، مش خلاص بقى لموا الدور وخدوا جنبه وقالوا بقى نهدى والموضوع ده، أبدا. وما استكانوا، قال أي وما استكانوا لما أصابهم بسبب الجهاد. فبيبقى المسلم يا أخواني شعلة متقدة، قتلوا واحد، قتلوا مية، قتلوا ألف، لا يهن ولا يضعف ولا يستكين. ممكن يبقى قوي، خلي بالك مش ضعيف، وما أصابوش وهن لسه بقوته النفسية، ولكنه يستكين، لا ولا يستكين ولا يستكين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. دو أتباع مين؟ أتباع الأنبياء. وما كانوش واحد ولا اثنين، ده ربيون كثير، ربيون كثير. لا تنظر ولا تحبط أبدا بقلة من حولك، تذكر دائما أن في قبلك أمم آلاف وملايين ومليارات ماتوا على الإسلام وثابتوا، وكان يؤتى بالرجل منهم يشق بالمنشار نصفين ويمشط أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وبين لحمه وعظمه، لا يصد عن دين، ويستمر لا وهن ولا ضعف ولا استكان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال سبحانه: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، الاستكانة الذلة والخضوع، ما استكانوا عدوهم. وفي هذا توبيخ لمن انهزم يوم أحد وذل واستكان وضعف بسبب ذلك الإرجاف الواقع من الشيطان أو من المنافقين، ولم يصنع كما صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل. وما كان قولهم، أتباع الرسل الربيون، لا وهن ولا ضعف ولا استكان، هم عملوا إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا، خلي بالك شوف بعد ما أصابهم ما أصابهم بيقولوا إيه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لو كان الواقع مننا بذنب يا رب اغفره، وإسرافنا في أمرنا، إسراف يعني مجاوزة للحد. هؤلاء يقولونه يا أخواني وهم الربانيون الربيون مع الأنبياء، يقولون هذا الكلام، فما بالكم بأصحاب الذنوب حقيقة إذا كانوا قالوا هذا كما يقول المصنف هضما لأنفسهم، ده هم مجاهدين وقوام بدين الله عز وجل، ورغم هذا يقولون وإسرافنا في أمرنا. أما رحنا نقول إيه؟ أما رحنا نقول إيه يا أخوان؟ فنقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا في مواطن القتال، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يرجعوا إلى أنفسهم باللائمة، حصلت هزيمة وقتلوا منهم وفعلوا فيهم الأفاعيل، يبقى خلاص نرجع لربنا اغفر لنا، ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. طب وهنثبت يا رب ونصبر، مش معنى كده استكنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله فآتاهم الله ثواب الدنيا. إيه ثواب الدنيا؟ النصر، الغنيمة، هو ده ثواب الدنيا. وحسن ثواب الآخرة، ثواب الآخرة الحسن وهو نعيم الجنة جعلنا الله عز وجل من أهلها. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. شفت يا أخواني صفة أتباع الرسل؟ ها؟ لا وهن ولا ضعف ولا استكانة، بل عودة إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة من الذنوب ودعاء لله سبحانه وتعالى أن يثبت الأقدام، أن يثبت الأقدام لما نعزم على قتال، ويسأل الله عز وجل تثبيت في هذا القتال، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الله أكبر. يبقى اللي عايز الآخرة أخواني، اللي يريد الآخرة رب سبحانه وتعالى بيعطيه إيه؟ الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. فلا تكن أحمق، لأنك لو أردت الدنيا لا تأخذ إلا، لا تأخذ يده، وليس لك في الآخرة خلاق، وليس لك في الآخرة من نصيب. ولو أردت الآخرة آتاك الدنيا، ففي عرض أحسن من كده. أقبل على الله والزم شرعه ومنهاجه يؤتيك خير الدنيا والآخرة، ويكفينا الجنة التي في قلوبنا يا أخواني لو أمنا بالله سبحانه وتعالى حق إيمان. الجنة اللي بيتحدث عنها العلماء والدعاء والمجاهدون الصادقون، إن الإيمان ده جنة في قلوبهم، شعارين بسعادة ما بيشعرش بها أصحاب الأموال ولا العقارات. ثواب الدنيا العظيم من سعادة في القلب وقرة عين، وإنك ترى أنك الشجاع الثابت اللي ليك مبدأ وليك عقيدة وليك رب وليك رسول وليك دين، دي كلها معاني يا أخواني بتجعلك راسك في السماء. غير ما تمشي تحس أنك فاسق وزنديق وعاصي ومغضوب عليه وضال، معاني تقتل النفس حتى لو كان معاها مليارات. كونك تحس انك ولا حاجة، لا معاك علم ولا معاك دين ولا معاك عقيدة ولا معاك اتباع لنبي ولا معاك وصول ومبادئ من قال الله وقال رسول الله، الحاجات دي بتدي النفس عزة. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لانهم انتسبوا الى الرب، انتسبوا الى دين الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى ده يا اخواني، اوعى ترضى لنفسك بالوهم، اوعى ترضى نفسك بالاستكانة، اوعى ترضى ان ده اسمك دلوقتي فاسق. ما هو لما تمشي تقلب انظارك في النساء يبقى اسمك في الوقت ده فاسق. ربنا يقول المؤمنين يغضوا ابصارهم، وانت تقول لا اطلق بصري في النساء، يبقى في الوقت ده انت اسمك فاسق، فسقت عن امر الله سبحانه وتعالى. لما تجترع على اي حرمة، في تحصيل مال من حرام، في تحصيل منصب من حرام، في اعتداء على احد من المسلمين، انت اسمك ايه دلوقتي؟ اسمك زنديق، اسمك كافر، سواء كفر أصغر أو أكبر، سواء كفر أصغر أو أكبر حسب الفعل اللي بتفعله. فإن اسمك كافر وفاسق وزنديق ومغضوب عليه وضال، تبقى دي أسماءك عند الملائكة، تبقى دي أسماءك عند رب الملائكة، رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى. ولا يقال فلان القائم الصائم، فلان الطاهر، الشاب العفيف، الشاب الزكي، أنت هتنادى بالألفاظ دي، وينصب لك لواء بهذه الصفة السيئة. فلما ترضى لنفسك ذلك؟ ده ضعف وده وهن وده استكانة. رضي لنفسه هذا السوء، ليه تسمي نفسك متخاذل؟ ليه تسمي نفسك مع النائمين الراقدين نتنا وعرقا؟ ليه ما تكونش مع القوام الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ ما دي أسماءها تسمى بها وألقابها تلقب بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليه ما تسماش من المتقين، من المحسنين، من المؤمنين، من الصالحين، من الشهداء؟ ليه ما بقاش اسمك من الأسماء العالية دي؟ قال الله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكان الجزاء من جنس العمل، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، فما وهنوا